قد ضاق بالحب صدري وأنفد الشوق صبري وطير النوم همي ونم دمعي بسري وأوقد الشوق نارا تمد دمعي فيجري في الصدر حيات هم بين الجوانح تسري.